السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب نجمع بس الباب بتاع مسح الخفين وبعدين نخش في آداب قضاء الحاجة إن شاء الله. إحنا قلنا إن مسح على الخفين الشرط بتاعه إن أنت تخلي رجليكي طاهرتين، يعني متوضية، وبعدين دخلي الشراب أو الخف أو الحذاء بتاعك وتبتدي تحسبي المسح عليه من بعد أول مسحة بعد الحدث، بحيث لو انت يعني الوضوء بتاعك لم ينتقد خلاص كده انت تعتبري بتصلي، ما فيش اي مشكله خالص. يعني مش بنحسب من اول ما بنلبس الشراب، لا، من اول مسحه بعد الحدث. طيب لو انا بتوضا لكل صلاه، تعرفين طبعا ان الوضوء لكل صلاه حتى لو انت ما نقضتيش وضوءك ده من المستحبات تاخدي اجر عليه. طيب افرضي انا بحب انفذ السنه دي وبعمل بيها ان انا كل صلاه بتوضا سواء انا نقضت وضوء او ما نقضتش وضوء، يبقى ايه هنا الوضع بتاعي؟ يعني برضه مش هيتحسب اول مسحه الا بعد الحدث. اول مسحه بتحسبيها حتى لو انت بتتوضي وضوء لكل صلاه على استحباب وما كنتيش احدثتي، برضو هيتحسب اول مسحة بعد الحدث، ده برضو مش هيتحسب معانا لان انت ما احدثتيش، لان هنا الشرط بتاعنا او بداية حساب المسح على الخف من اول مسحة بعد الحدث. طيب دي نقطة. بالنسبة للسفر، احنا قلنا للمسافر ان يمسح 3 ايام وليالي هنا، وبنقول ان مفيش نية، انا خلاص سافرت فامسح 3 ايام وليالي هنا، مقيم فامسح يوم وليلة، مفيش بقى نية سفر ونية وهنوي ان انا امسح، لا مفيش يا جماعة نية، لان دي حاجة يعني طالما انت لابساها بتستمري في اللبس بتاع 3 ايام وليالي هنا لحد ما تخلصي المسح بتاعك بالنسبة للمسافر. طيب السفر عندنا يعني بينقسم يعني لقسمين، سفر متردد وده السفر اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه اسم سفر متردد لما كان بيبقى فيه مكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لما غزا تبوك، لما غزا سعد غزوه اللي هي فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يمسح على الخفين، يعني ورد ان مسح 25 يوم، ورد ان مسح 20 يوم، ورد 18 يوم، ورحمة الله وبركاته، معلش يا جماعة النت فصل. طيب سفر التردد، خدي بالك ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسافر للغزوات. طيب انا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم مسافر للغزوات، هو مسافر في طريق السفر بيمسح على الخفين. طيب هو صلى الله عليه وسلم دي غزوه بيسافر بيعسكر، هو مش عارف هنا يقعد قد ايه في المكان اللي هو ايه عسكر فيه ده، وبعد كده يستمر المسير تاني ويقعد هنا شويه تاني، هو كمان مش عارف صلى الله عليه وسلم امتى الغزوه تنتهي، واخدين بالكم؟ فطول المده دي والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين 3 ايام وليالي الهنا، لان ده مسافر، ده اسمه سفر التردد، هو مسافر مش عارف هيقعد كام يوم، واخدين بالكم؟ وعمال يتنقل من مكان لمكان، دي غزوه، لحد ما رجع المدينه وهو كان صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين كل يعني بيه يمسح 3 ايام وليالي الهنا، وبعدين يقلع الخف وايه يلبسه من تاني، يبتدي ايه يمسح من تاني برضه 3 ايام وليالي هنا. ده اسمه سفر التردد. انا مسافر ومش عارفه هقعد كام يوم، واخدين بالكم؟ مش حاجه مثلا، يعني طبعا انت عارفه ان مثلا تسافري حج او عمره بتبقي حاجه، المدينه مثلا 4 ايام، مكه مثلا 10 ايام، خلاص انت رايحه وعارفه انت ايه هتقعدي كام يوم، واخدين بالكم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم سافر غزو، ودي يمكن بتنطبق شويه على الناس اللي هم بيسافروا الصين. الصين دي بلد شاسعه، بلد كبيره، التنقل فيها من مكان لمكان، من مدينه لمدينه، بتسافر بالطياره حوالي 3 4 ايام. التجار بيروحوا، ينزل مدينه من مدن الصين، هو مش عارف يقعد فيها كام يوم. طب ليه مش قادر يقرر؟ ان خدي بالك هو هنا بيتعامل تعاملات تجاريه، ممكن ايه يقعد على ما يقابل التاجر ده، هو مش ياخد وقت، لا ده هيخلص الشغلانه بسرعه ويمشي، فهو مش عارف وقته قد ايه، فعمال يتنقل في البلد، كل شويه يركب الطياره، يقعد 3 4 ساعات عشان يتنقل للمدينه اللي بعديها، وبعدين يخلص هنا شغله يومين ثلاثه ويتنقل تاني، فكل دي يعتبر سفر تردد، لان هو رايح اساسي مش عارف التنقلات بتاعته ازاي، او يقعد في كل مدينه قد ايه ايام بالظبط. ده اسمه سفر التردد، ده بياخد 3 ايام وليالي هنا. واخدين بالكم؟ يبقى ياخد حكم المسافر 3 ايام وليالي في المسح على الخفين. طيب بالنسبه بقى للسفر التاني، انا يعني رايحه وعارفه بالظبط هقعد كام يوم. مثلا انا يعني معلش هضرب مثل بمصر، وطبعا ده ينطبق على بقيه البلاد. انا لو مثلا في القاهره ساكنه وعايزه اسافر مثلا اسكندريه او اسافر اسوان او اسافر اي بلد من دول، طب انت راح تقعدي كام يوم؟ خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سافر للحج مكث بمكه 4 ايام، يوم الاحد والاثنين والثلاث والاربع، والخميس راح على منى صلى الله عليه وسلم. فطول ما هو مكث ال4 ايام دي مكه كان بيمسح على الخفين 3 ايام ولياليهم. يمسح على الخفين 3 ايام ولياليهم. واخدين بالكم؟ اخذ حكم المسافر في المسح على الخفين. يبقى هنا طبعا فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن الحديث ده عندنا يعني ده اكثر حاجه راقحه، او اكثر حاجه دليل واضح على ان ايه؟ لما تيجي تسافري وناويه تقعدي 4 ايام فيما اقل هتمسحي 3 ايام ولياليهم. تاخدي حكم ما يسافرش. هسافر يوم، هسافر اثنين، هسافر ثلاثة أربعة، يبقى 3 أيام ولا أمسح على الخوف، وبعد كده إيه يعني آخد 3 أيام وبعدين أقلع وألبس من تاني، وكذلك في طريق السفر 3 أيام ولا يهمني. طب أنا بقى مسافرة وناوية أروح أقعد أسبوع، ده 7 أيام أكتر من 4 أيام. طيب أنا لما أكون مسافرة وراح أقعد أسبوع، يبقى من بدء من الأول خالص مش هاخد حكم المسافر. طب راح أقعد 5 أيام برضه مش هاخد حكم المسافر، يوم وليلة وإيه وينتهي المسح التاني، يوم وليلة وينتهي المسح التاني، مش هاخد حكم المسافر لو أنا سفري محدد بأكتر من 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، شهر. قولي زي ما تقولي، هتبقي زي المقيم يوم وليلة فقط ليكي. يبقى الأربعة فيما أقل ده اللي من أول هياخد حكم المسافر بالنسبة للمسح على الخفين. زاد يبقى من أول خالص، من أول يوم في ال5 أيام أو ال6 أيام أو ال7 أيام أو الشهر، من أول خالص تاخد حكم بإيه؟ المقيم. ملهاش دعوة خالص بأحكام المسافر. واضح كده يا بنات بتوع سنه اولى؟ طيب خير الحمد لله انها وضحت بالنسبه لكم. ايوه 5 ايام، يبقى من اول ال5 ايام لو توضا في المغرب ومسعى على الشراب في العشاء. يلا يا بنات مساله اهي، يلا مين هيحل؟ اول مسحه كانت على الشراب بعد ما انتقض وضوءه كانت صلاه العشاء. يلا اقول لك حل. بصوا يا جماعه السؤال ايه؟ اتوضيت ولبست الشراب المغرب خلاص كده، واول مسحه ليا كانت في صلاه العشاء، نقضت وضوئي ومسحت اول مسحه ليا صلاه العشاء. لا عايزه تحديد يا جماعه، يبقى هياخد من العشاء لحد اذان الفجر، ده كده ايه؟ ده كده خلص الليله بتاعته. خلص الليله بتاعته، وبعد كده هياخد الفجر والظهر العصر، اول ما يأذن المغرب ينتهي اليوم. لا طبعا، الى الفجر تحسب ليله. يعني هيصلي كده يا جماعه، يصلي العشاء، واول ما يأذن الفجر كده الليله بتاعته انتهت، وبعد كده هتاخد ايه بقى؟ اليوم لسه، يبقى الفجر الظهر العصر، اول ما المغرب يأذن ينتهي اليوم. كويس كويس، خلاص كده يا بنات. في اي اسئله تانيه؟ عشان نبتدي الباب التاني اللي هو باب اداب قضاء الحاجه. طيب، باب قضاء الحاجه بيقول لك ان يعني قضاء الحاجه ده متاخد من يعني واخدينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قعد احدكم لحاجته، وهي طبعا دي بتبقى كنايه عن خروج البول والبرد، يعني راح اقضي حاجتي، يعني ايه راح كنايه، يعني ايه بدل ما اقول البول والبرد بقى ايه كنايه عن خروج البول والبرد. والتخلي دي برضه ساعات بنقول الباب رحيم، يعني خلاء، اذا دخل ايه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم الخلاء. طيب، عندنا أول حديث في الباب ده، حديث رقم 93، والحديث ده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتم. طبعا الحديث ده ضعيف ومعلول كامل، ما بيتاخدش بيه، ده ما بيتاخدش بيه، ولكن إحنا عندنا إجماع من كل العلماء على إنه يحرم إهانة اسم الله عز وجل وتنجيسه. ده إجماع من كل العلماء. يحرم إهانة اسم الله عز وجل وتنجيسه. ده بإجماع العلماء كلها. إن أنا يبقى عندي مثلا ورق مكتوب فيه اسم الله عز وجل. واخدين بالكم يا جماعة، كتب الأولاد عندنا ما بتخلاش من كده. لا تخلو من كده، أو الجرايد تلاقي فيها باسم عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد القوي، كل ده يحرم ان انا ايه ارميه، ان انا الف فيه حاجه. ليه؟ لان دي اهانه لاسم الله عز وجل، ده يعني يحرم باجماع العلماء كله. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه، يعني كان بيلبس الخاتم بتاعه في ايده اليمين صلى الله عليه وسلم. ويعني كان يعني ما ورد عنه انه كان بيقلع الخاتم بتاعه. ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بيخش الخلاء ان هو بيقلع الخاتم، زي ما هو صلى الله عليه وسلم لابسه بيفضل لابسه. يبقى اذا يجوز ان انت تدخلي الخلاء بحاجه فيها اسم الله، بس الشرط ان هي لا تتنجس. الشرط ان هو لا يتنجس. التنجس ده يا جماعه ليه اجماع العلماء. واخدين بالكم؟ يبقى انا لو دخلت ومثلا معايا مثلا خاتم او كده فيه اسم الله او اي شيء فيه اسم الله عز وجل، انتبه واخذ الحذر بتاعي ان انا ما يتنجسش مني، لان ده يحرم. لكن الدخول بدون ان اسم الله عز وجل يتنجس دي ما فيهاش مشكله. ليه؟ لان الاصل طبعا الاشياء الاباحه، ما لم يرد دليل بالايه؟ بالتحريم. لم يرد، ما فيش دليل عندنا بالتحريم. بالكم ما فيش دليل على التحريم ان انا ادخل الخلاء بحاجه فيها اسم الله عز وجل. التحريم هنا او الاجماع عليه في ايه؟ في تنجيس اسم الله عز وجل او اهانه اسم الله عز وجل، ده اللي في الحرمانين، ده اللي يحرم. لكن دخول الخلاء بحاجه فيها اسم الله عز وجل ده ايه؟ يعني طالما انا احترز ان هو يتنجس دي ما فيهاش ايه؟ مشكله، لان ما فيش دليل على ايه؟ ما فيش دليل بالتحريم. طيب، ده بالنسبة لأول حديث رقم 93، ده زي ما قلت لك ده حديث ضعيف، ولكن إحنا يعني يمكن الوارد عندنا إجماع العلماء بتحريم أو حرمانية اللي يدخل تنجيس اسم الله عز وجل أو إهانة اسم الله عز وجل. آه ممكن تحرقيه، ممكن تمسحيه، ممكن تفرمي الاسم دوت، تقطعيه قطعات صغيرة بحيث ما يبقاش يعني كل حرف لوحده، واخدين بالكم؟ ومفيش فيه مشكلة، واخدين بالكم؟ مفيش فيه أي مشكلة خالص. كتب بقى اللي عندي بتاعت الأولاد، حاجة فيها آية قرآنية، بتحاولي بقى إن أنت إيه، سواء خلصت منها بالحرق أو ما شابه، مفيش مشكلة خالص. لأن يحرم إنها يا جماعة إنها إيه، نرميها هنا، نرميها هنا، نلف بيها حاجة، كل ده يحرم، لأن ده إهانة لاسم الله عز وجل. طيب، عندنا الحديث رقم 94 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، وفي بيقول لك حديث سعيد بن منصور في سننه يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هي طبعا يعني كلمة بسم الله دي بتستر عورات الجنس عن الجن، عشان كده لما الواحد بيقلع هدومه أو كده بيذكر اسم الله عز وجل. ليه؟ لأن بسم الله دي بتحجب أعين الجن عنه. طبعا أنتوا عارفين إن الجن متواجد في الإيه؟ في الكل، موجود، ولكن هو طبعا بيشوفنا لكن إحنا لا نراه. ف بنتحرز من كده بان احنا ايه، لما بنيجي نقلع الهدوم بتاعتنا بايه، بنذكر اسم الله عز وجل. بسم الله دي ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، عشان كده ايه، اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله. ده حديث عن علي رضي الله عنه مرفوع. مرفوع يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. بسم الله دي بتحجب أعين الجن عن العورات بتاعة الإنس. الخبث، خبث ده هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. يريد إيه؟ طبعا بالنسبة للخبيث أو الخبث ده اللي هو إيه؟ ذكران الشياطين، الذكر بتاع الشيطان. الخبائث جمع خبيثة، ودي ايه بقى؟ الأنثى بتاعت الشيطان. الخبث والخبائث دي شياطين خاصة بوجود البول والبراز. أينما وجد البول والبراز بيجي الخبث والخبائث دول. دي شياطين، تعرفين الشياطين سبحان الله كل حاجة يعني كل واحد فيهم ليه ايه شغلة كده معينة، دي شغلتهم ان هو مع الخبث والخبائث بيتواجدوا. وجود خبث وخبائث في بول، طبعا يعني وجود بول وبراز يتوجد مع ايه، الخبث والخبائث اللي هم نوع من انواع الشياطين بيتواجد مع وجود البول والبراز. طيب بالنسبة ل يعني كيفية الدخول أو يعني هنقول إيه وغيره، طبعا إحنا عندنا برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكن الكنيف أن يقول بسم الله. خلاص. طيب بالنسبة ل أوقات النبي صلى الله عليه وسلم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا عارفين إن كانت دورات المياه ما كانتش في البيوت، الكنوك دي ما كانتش في البيوت، دورات المياه ما كانتش في البيت، كان ليه مكان بعيد عن البيوت بيتخلوا فيه، بيقضوا حاجتهم فيه، فكان المكان ده مخصص لقضاء الحاجة. فكان كله بقى ايه، قضاء حاجة يعني، كله بور وبراز. فلما كانوا بيدخلوا في الحالة ديت وكل المكان فيه بور وبراز، طبعا من أول دخولهم بيقولوا ايه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني زي ما قلت لك، تواجد البول والبراز ده بيوجد على طول الخبث والخبائث، واخدين بالكم؟ ولما كان بيشمروا الثياب يقولوا بسم الله، عشان إيه؟ دي اللي بتحجب أعين الجن عن عورات بني آدم. طيب، وده طبعا بالنسبة لوقتنا الحاضر هياخد حكم الحمامات العامة. انت لما تروحي حمام عام، يعني الناس أصلا مش عارفية طبعا، يعني ما بيبقاش الناس محافظة على نظافة المكان، تلاقي إيه من أول دخولك كده بتلاقي كله إيه، بول وبراز في الأرض، والناس أصلا مش عارفية على التواليت، كله كله. فطبعا ده أول ما تخشي، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هتيجي تشمري لا الثياب بتاعتك إيه، بسم الله، عشان تحجبي اعين الجن عن العوره بتاعتي. طيب، بالنسبه للحمامات بتاعتنا دلوقتي، دورات المياه دلوقتي بقت موجوده في البيوت، ويعني سبحان الله، يعني ده من منه في الله علينا طبعا، ان المكان ما بيبقاش فيه بول وبراز، مجرد ما بتشد السيفون كله ايه؟ خلاص كله بينزل، المواسير بقى والبلاعات وكده. فما بيبقاش فيه لا بول ولا براز ولا حاجه خالص في المكان، الحمامات بتاعتنا دلوقتي. فهنا يبقى انا لما ادخل عشان اقضي حاجتي، لما اجي اقلع الثياب بتاعتي هقول ايه؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واخدين بالكم؟ وده اللي ذهب إليه الجمهور. يبقى عند تشمير الثياب مطلقا بنقول بسم الله. ده مطلقا في أي مكان كان، عشان نحجب أعين الجن. ودعاء الخلاء بداية التخلي، طالما المكان أساسي مفيش فيه بول وبراز، يبقى إيه؟ بقولها بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واخدين بالكم؟ لكن في الاماكن العامه بقى، او في بعض يعني اماكن برضو بتبقى يا جماعه عباره عن الحمامات بتاعتها عباره عن طرنشات، يعني انت قدامك كده القعده، ولكن في ماسوره تحتها الطرنش، طرنش يعني مش عارفه، يعني بالنسبه لنا في مصر بتبقى ايه، تحت الحمام اوضه فيها البول والبراز، هي بس ماسوره وقاعده، وعلى طول ايه يعني القاعده كده تحتها على طول ايه، البول والبراز، يعني البول والبراز بيبقى في المكان. فطبعا هنا برضو وانت اول ما تدخلي، لان طبعا المكان هنا كله فيه بول وبراز، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، هتيجي تقلعي بسم الله. واخدين بالكم؟ انت تشفعين بايه؟ قلع السلاح. ده بالنسبه للحمام، يعني الحمامات بقى هي العامه وما شابه، كله ياخد الحكم ده، ولكن الحمامات بتاعتنا اللي متواجده في البيوت اللي هي نظيفه ما فيهاش اساسي لا بول ولا براز، دي مع قلع الثياب بنقول بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بنقول بصوت بسم الله، بسمع نفسي، بسمع نفسي يا جماعه، مش صامت يعني لا، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، بسمع نفسي وانا بقول مش يا بسم الله لا، الصوت بسمع نفسي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ماشي ماشي يا جميله. في اسئله ثانيه بنات في الجزئيه دي، معلش اصل انا عارفه يا جماعه ان احنا هنا، يعني احنا حتى عندنا في مصر بيعتقدوا الكلام ده، يعني ان احنا ما في الحمام ما بنتكلمش خالص، في الحمام ما بنذكرش اسم الله عز وجل خالص، مش ما فيش هنا في الحمامات بتاعتنا اللي هي متواجده في البيوت، ما فيهاش يا جماعه اساسي بول وبراز، ف فما فيهاش يعني زي بقول لك الخبث والخبائث دي ما بتجيش الا مع وجود البول والبراز. فانا باجي اقلع الثياب بتاعتي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، فاقضي حاجتي. هاجي اقوم زي ما هناخد دلوقتي بقول غفرانك وخلاص كده. نيجي بقى عند ايه تشمير الثياب، اقول غفران. اتضحت النقطة دي يا بنات؟ طيب هنا عندنا بعد كده عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. طيب هنا انس رضي الله عنه بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي حاجته، لو واحد ايه اضطر لرد على تليفون في الحمام، احنا يا جماعه يعني مش من عادتنا ان احنا ناخد تليفونات في الحمام، ناخد تليفون معانا في الحمام. عموما لو يعني التليفون كان معاكي في الحمام ورن عليكي حد كلمي، مفيش حاجه، مفيش حاجه فيها ايه الهبس فيها رنه اسلاميه، رنه اسلاميه يعني فيها ايه؟ مفيش مشكله. لا الاذان يا جماعه ما ينفعش يكون رنه، عمر ما الاذان ابدا، الاذان ده يعني شرع لاعلان على الصلاه، ما يبقاش ابدا رنه، ما يبقاش رنه، ده شرع لاعلان عن الصلاه. لكن شرعش عشان يبقى رنات تليفون، لا لا زنة ولا قرآن ولا قرآن، ما فيهاش مشكلة حد، ما فيهاش مشكلة. انت بترن التليفون وتروحي رد ايوه في ايه تكلمي، لو انت مثلا يعني عايزة ترد يعني، لكن هو ياخد بالك يعني، يعني يا جماعة انت يعني ممكن لما تخلصي يعني حتى تبقي ايه الا بعد كان يعني هيفوت او حاجة مهمة، مكالمة مهمة مستنياها، مفيش مشكلة حد، مفيش مشكلة، اقفلي وخلاص يعني، اقفلي وخلاص. لأن ساعات يا جماعة بخش الحمامات العامة أنت معاكي حاجتك، مش تسيبي حاجة للناس بره وتخشي، وتسيبي حاجة قدام الباب وتخشي تتسرق. لأ أنا معايا مثلا شنطتي، شنطة الخروج بتاعتي، وحاطة فيها الموبايل وحاطة فيها حاجتي، ودخلت التواليت وعلقتها إذا كان في مثلا شماعة ولا حاجة، علقت الشنطة فيها وقعد بقضي حاجتي، التليفون رن او كده خلاص يعني مش هيبقى في مشكله يعني. لا لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص خالص يا جماعه، اتكلم ولا حاجه من دي. ما انا عارف، انا عارف في حاجات كتيره يعني هذا ما افين علي ابدا. بص يا جماعه ما في يعني مفيش حاجه يعني مفيش ادله عندنا بالتحريم، ولكن يعني انت مش هتقعدي تحكي حكايات وانت في قاعده تاخدي حقك يعني، واخده بالك؟ مش هنحكي حكايات يعني. بتشوفي يعني لو قدرتي طبعا بعد ما تخلصي تتكلمي تبقي براحتك بعد كده، لو المكالمه مهمه وعايزه ارد ردي، ما يعني ما فيش مشكله فيه، كلميني عادي خالص بكلامك، ما فيش مشكله. انا بخش بقلع الثياب بتاعتي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبيث، اقضي حاجتي، اشمر طبعا استنجا، لسه ناخد استنجا، وبعد ما استنجا بروح مشمره الثياب بتاعتي بغفران وخلاص كده انتهت قضاء الحاجه. طيب هنا بنقول ان انس رضي الله عنه كان لما النبي صلى الله عليه وسلم بيروح الخلاء، بيدخل الخلاء، فكان احمل، هو بيقول احمل انا يعني انس وغلام نحوي، يعني غلام في نفس سنه قد ايه؟ قد انس كده. خد بالك هنا انس طبعا كان بياخده من النبي صلى الله عليه وسلم، كان طفل صغير رضي الله عنه جميعا، فكان غلام نحوي. طبعا غلام ده هو لسه لم يبلغ، غلام معناه لم يبلغ بعد، نحوي يعني قده في السن اداوه. اداوه ايه دي؟ اداوه دي بتبقى اناء يعني مصنوع من الجلد، عارفين زي ايه؟ زي زمزميه كده بس بتبقى مصنوعه من الجلد، بتبقى فيها ميه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجى العيال. ايوه زي قربة، واخدين بالكم؟ قربة يعني بالتقريب كده تبقى حاجة زي زمزمية، قربة ممكن بتبقى ايه بيحتفظوا بيها فيها بالماء. وكان أنس والغلام اللي في سنه ده كان بياخدوا معاهم ايه إداوة من ماء، قربة من مية، إناء زي زمزمية من مية، يعني تقريب الايه الفكرة لكم. و العنزة دي بتبقى عصاية، واخدين بالكم؟ بتبقى مثلا حوالي مثلا من 30 ل 50 سنتي. أنس بيمدها للنبي صلى الله عليه وسلم ويرفعها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحط عليها ايه الهدوم بتاعته، واخدين بالكم؟ بيضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم الهدوم بتاعته، تبقى عاملة يعني ايه أنس رضي الله عنه بيرفعها، بيرفع الرمح ده زي ما بقول لك كده، يعني بيبقى تقريبا من 30 ل 50 سنتي، بيرفعها وايه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق عليها ايه الهدوم بتاعته، واخدين بالكم؟ عشان طبعا الهدوم ما تتنجسش بتاعته صلى الله عليه وسلم. فيستنجي بالماء، طبعا الاستنجاء ده هو ايه بقى؟ هو ازاله النجاسة بالكامل، يعني النقاء التام للمحل اللي هو القبل والدبر، نقاء تام مخليش أي أثر للنجاسة، لأن دي نجاسة يا جماعة، البول والبراز ده نجس بإجماع العلماء. فهنا الاستنجاء بالمية بستنجى لحد النقاء التام، الإزالة التامة للنجاسة، سواء كانت النجاسة بول أو برص من القبر أو الدبر، واخدين بالكم؟ يبقى إزالة تامة لعين النجاسة، ده الاستنجاء. طبعا هنا تلاحظي إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ليه مكان، يعني أو يعني عهده صلى الله عليه وسلم كان في مكان لقضاء الحاجة، واخدين بالكم؟ مش كده أمام أعين الناس. ويمكن الحديث بتاع المطرب مصابة هيوضح لنا النقطة دي. شوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا في حديث أدبي، حديث المغيرة بن شعبة، معلش، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. محدش كده بياخد الحاجه ويفتح الباب بقى والناس راحه او حد جاي وحد، مفيش، اقفل الباب عليكي. وطبعا هنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم توارى، يعني بعد بعد عن اعين ايه المغيره بن شعبه رضي الله عنه. شوفي خد الاداوه، الاداوه اللي هي ايه، خد الاداوه اللي هي الاداوه اللي هي ايه اللي هي زي ما قلنا القربه اللي فيها الميه عشان هيستنجي بيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ايه بقى؟ فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بقى عن ايه؟ المغيرة بن شعبة، عشان دي عورة مغلظة، ما ينفعش حد يطلع عليها. واخدين بالكم يا جماعة؟ وده مهم، ده مهم، لأن يعني في ناس نفس سنة العافية يعني عندها مفيش حاجة اسمها عورة مغلظة ولا غيره، ولا في أي مكان كده ايه؟ ممكن كام واحد مع بعض يخش ياخدوا حاجاته، مفيش الكلام ده. خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقطع حاجاته صلى الله عليه وسلم. عندك الحديث اللي بعد كده، وده حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اتقوا اللاعنين. وفي حديث تاني: اتقوا الملاعين الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. طبعا هنا الملاعين واللعن، لأن طبعا سبحان الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا إن احنا نتقي الملاعن الثلاث. يعني إيه؟ نرتقي المناعي السليم. كل ذلك ان لما حد بيتبرز في الموارد او قارعه في الطريق او الظل، ده الناس بتعمل فيه ايه؟ لما الناس كده تمشي في الطريق وتلاقي بول وبراز وفي مكان الظل اللي هما بيستظلوا بيه، طبعا بتلعن اللي فعل الفعل ده. واخدين بالكم؟ يعني اتقوا فعل تقوموا بيه ويكون سبب ان الناس ايه؟ تبتدي تسبكم وتلعنكم. طب وبعد كده ايه بقى؟ ده بقى الفعل ده اللي بيفعله بيبقى كمان ملعون من عند الله عز وجل. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد. طبعا هنا يعني الموارد معناها موارد الميه، اصل الميه والطريق كمان اللي بتمشي في الميه، سواء بقى كان ماء النهر احنا بنطلع منه الميه عشان تشرب، او البير، او الفروع كمان بتاعتهم. في بتبقى ساعات ينابيع كده في الارض، في اعين في الارض. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بعدم التبول والتبرز فيه. موارد المياه، واخدين بالكم؟ وقارعه الطريق. ايه قارعه الطريق ده؟ ده المكان اللي بتمشي فيه الناس. يعني القارعه طبعا ده يعني انت لما بتمشي في الطريق او الناس بتمشي في الطريق بيبتدوا يقرعونه، يقرعونه بالعقل. يعني ايه؟ يعني وانت ماشيه كده بيبقى ايه؟ في صوت قرع النعال، قرع النعال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاماكن اللي بتمشي فيها ان احنا ايه؟ ان حد يتبول او يتبرز فيها. او الظل، ناس بتبقى مثلا في شجر بيستظلوا بيه، او تندة وتحتها كراسي مثلا الناس بتقعد عليها بتستظل بيها من ظل من الشمس. يجي الناس بقى سبحان الله بس قصامك العافية، يعني يتبولوا بقى ويتبرزوا في ايه؟ في الاماكن دي، سواء كانت موارد مياه الاماكن اللي بنطلع منها المياه، سواء كان بير او كان انهار او عيون. كل ده يحرم التبول والتبرز فيه، او في الاماكن اللي الناس بتستظل بيها، سواء بقى كانت تندات الناس بتقعد تحتيها من الشمس، او الاشجار، او قارعه الطريق، المكان اللي الناس بتمشي فيه، لان ده موجب للعنه، لنعنه الناس ليكي ولعنه الله عز وجل كمان ايه؟ للي بيفعل الفعل ده. خد بالك ان لعنه الله عز وجل معناه الطرد من رحمه الله عز وجل. يبقى ده العمل يحرم، حرام ان احنا نتبول في الثلاث اماكن دول. ومش يحرم وبس، مش هتقسمي وبس، ده انت كمان بتتعرضي للعنه الله عز وجل، الطرد من رحمته. واخدين بالكم؟ طبعا الفعل ده طبعا يعني بيبقى اذيه للمسلمين. يعني طبعا يعني انت هتمري على الحاجه دي او كده ممكن تتنجسي، انت ليه بتاذي الناس؟ وحتى لو ما كانش في تنجس هو يحرم الفعل ده نفسه. يعني ده تقساني عليه، وقد يكون سبب في لعنه الله عز وجل. ايه؟ طبعا يعني بالنسبه مثلا للانهار او الابار اماكن يعني موارد الميه، خدي بالك هي يعني مش هتتنجس ولا حاجه، لان طبعا احنا قلنا قبل كده ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء اللي هو المطلق ده ماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن يعني سبحان الله هو في نهي عن كده. يحرم الفعل ده. صرف النظر بقى هو هيتنجس ولا مش هيتنجس. هو الفعل ده يحرم. فكيف لما خدنا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، يحرم التبول في الماء الدائم. الماء الذي لا يجري يحرم التبول فيه. ولكن الماء حكمه ايه؟ على حسب بقى ايه؟ هل الماء تغير لونه او طعمه او رائحته او لم يتغير. فدي غير دي يحرم التبول. يعني ثاني لو حد تبول فيه الميه الدايمه هيحرم هيأثم، ولكن حكمها ايه؟ دي حاجه ثانيه. بدون بالك دي مسلم. لا يا حبيبتي احنا هنا يا جماعه عشان احنا يعني بالدليل. احنا عندنا أدلة يا جماعة، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 حاجات فقط. عندنا في تونس حمامات، نهى الحمامات دي. لا يحرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام، يحرم. اغتسلوا مع بعض لو يعني حافظوا على اني من السره للركبه يكون متغطي، من السره للركبه يكون متغطي. دي بقى في حمامات السباحه او ما شابه، تلبس بقى بنطلون، تلبس جيبه طويله، من السره للركبه يكون متغطي. ما هو حياتي ده هم عرايا يحرم، هم عرايا يحرم. لكن لو في تلبس من السجاد، عورة المرأة مغلظة يا جماعة، عورة المرأة مغلظة التي لا يجوز إيه لأحد أن يطلع عليها غير الزوج، اللي هي من السرة الرقبة، دي عورة مغلظة للمرأة لا يجوز أن أحد يطلع عليها. البصاق أو كده يا جماعة في الشارع ده ما يعني ما فيش فيه مشكلة. ده ما يعني هو بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث. في حديث ذكر فيه التخلي في طريق الناس وظلهم، وعندنا الحديث بقى او الزياده في الحديث ان هم ايه البراز في المواد وقرع في الطريق والمغني، بس مفيش حاجه تانيه. قضاء الحاجه فقط، قضاء الحاجه فقط، سواء بول او براز، هو ده اللي يحرم. البراز في الموارد وقارع الطريق والبول، في ده وده وده فقط لا. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده عن جابر رضي الله عنه، حديث 101. عن جابر رضي الله عنه: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحب ولا يتحدث، فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك. يبقى إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. طيب هنا إذا تغوط الرجلان، رجلان يعني مع بعض في قضاء الحاجة، فليتوارى، تنبهوا، فليتوارى، يعني كل واحد يغطي عورته عن التاني ولا يتحدث، فإن الله يمقت على ذلك. المقت ده يا جماعة اللي هو الغضب الشديد، الله عز وجل يبغض. المقت زي ما يقول هو البغض، اللي هو الكره الشديد، الله عز وجل يغضب ويكره هذا الفعل. إن رجلين قاعدين يتخلوا هما الاثنين والعورة بتاعتهم باينة وقاعدين يتكلموا، فيحرم. يعني طبعا هنا الحديث زي ما انتم شايفين بيقول معلول، ولكن طبعا يعني في من صححه من طريق تاني، يعني الألباني، الشيخ ناصر يقول الألباني صحح الحديث ده، فهو مختلف في صحته، ولكن على من صحح الحديث الله عز وجل يغضب على من يفعل هذا الشيء. ان اثنين داخلين بياخدوا حاجتهم والعوره باينه، كل واحد مبين عورته قدام الثاني، ده يحرم، بالتالي ده يحرم. واخدين بالكم لان هنا يمقت دي بتدل على حرميه الفعل، ان في حد يطلع على عورة الآخر وكمان قاعدين يتكلموا. بس طبعا هي هنا طبعا الحديث مقصود بإيه؟ النظر إلى عورات، إن الرجل ينظر إلى عورة إيه؟ الرجل. فهنا يعني شوفي، حتى عندما سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن ما حدش يشوف عورته إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه إذا كان فيها عنده أمة، إماء. قال يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، أهو الرجل بيكون مع الرجل. خد بالك إنما النساء شقائق الرجال، يعني الحكم ده إذا كان الرجال برضو إحنا بنشترك كنساء معهم في نفس الحكم، فالرجل يكون مع الرجل. قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال فالرجل يكون خاليا. قال الله أحق أن إيه يستحى منه، الله أحق أن يستحي منه. طب هنا إن استطعت ألا يراها أحد، خدي بالك هنا كلنا عندنا استطاعة إن إحنا إيه محدش يشوف عورتنا، خدي بالكوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي اللي بيسألوا عن العورات احفظ عورتك إلا من زوجتك. طب الرجل مع الرجل، رجالة بقى مع بعض ولا ستات مع بعض؟ لا، انت في استطاعتك ان انت تغطي العورة غطيها، وكلنا طبعا عندنا ثياب تغطي العورات بتاعتنا. طيب طب الراجل بقى لو حد فينا قاعد بقى ايه لوحده مفيش حد معاه، سواء كان طبعا امرأة او رجل، ما قلت انما النساء شقائق الرجال، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما النساء شقائق الرجال، يعني هياخدوا نفس الحكم بتاع الرجل. الرجل ده قاعد خالي او المرأة قاعدة خالية محدش معاها، يعني الله حقا من المستحيا من الله عز وجل، حقا من واحد مستحي من الله عز وجل ان يجلس كده ايه عاري حتى لو هو قاعد لوحده. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب يبقى هنا الحديث بيدل على وجوب واجب عليك ان انت لما الواحد يقضي حاجته لازم يستتر عن اعين الناس، لان دي عوره مغلظه لا يجوز انها ايه تظهر امام احد، ودي حرام. وطبعا بقى الصوره المحرمه ان ايه مين قاعدين كل واحد فيهم بيقضي حاجته وكل واحد فيهم ينظر الى عوره الاخر. لا، قضاء حاجه بستر عورتي او بستر المكان اللي انا بقضي فيه حاجتي، اروح قافله كده الباب عليا باحكام، لان يحرم ان احد يطلع على عوره الاخر. طيب هنا عندك الحديث اللي بعد كده، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. هنا برضو لا، لا زي ما أخذنا معناها النهي يحرم أن يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، لا يجوز أثناء التبول إن أنت تمسي العورة بتاعتك، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. طبعا زي ما قلنا إنما النساء شقائق الرجال، يبقى هيحرم لمس العورة أثناء التبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ما ينفعش يا جماعه ان انا استنجى باليمين، الاستنجاء بالشمال، يحرم الاستنجاء باليمين، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. يبقى يحرم استعمال ايدك اليمين في الاستنجاء، الاستنجاء بيكون بايه؟ بالشمال. ولا يتنفس في الاناء، التنفس في الإناء اللي هو الواحد يتنفس في الإناء، يخرج نفس من الأنف في الإناء. وطبعا النفخ غير التنفس، نفخ الواحد ينفخ ببقه، وطبعا كلاهما منهي عنه، كلاهما منهي عنه، كلاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء التنفس في الإناء أو النفخ في الإناء. التنفس هيكون بالأنف والنفخ هيكون بالإيه؟ بالفم. الاثنين فيهم كرمالين، يبقى اذا كان الطعام مثلا سخن ولا حاجه المفروض ان احنا لا بننفخ فيه ولا يحدث تنفس. ساعات في الناس لما بتيجي تشرب بتتنفس كده في الاناء، ده يحرم. او تبردي الاكل ببقك، تخرجي هوا كده بره، لا ده يحرم. تنتظري لما يبرد وبعد كده ايه تبتدي ان انت ايه تاكليه، او الشراب بنفس الحكايه. يبقى هنا الحديث في نهي عن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى هنا في نهي عن ثلاث حاجات في الحديث: مس الذكر او العضو الفرد باليمين اثناء ايه الجنين، يحرم الاستنجاء باليمين، يحرم التنفس في الإناء. ثلاثة دول يحرم فعله. يحرم طبعا احنا خدنا الحرام، فكان الحرام، الحرام هو ايه؟ لما نقول ده حرام معناه ايه يا بنات؟ مش عارفين ننسى الاصول. حرام يعني ايه؟ هي سنة أولى ما حدش عارف يحرم يعني ايه؟ حرام هو ايه؟ واحنا بص يا جماعه، يبقى في مريض وهو مش قادر يستنجى او انا بساعده او معلش دي حاجه ثانيه. حالات بقى الشلل النصفي او الشلل الرباعي او حالات اللي هي المريض هو نفسه مش قادر يعمل حاجه لنفسه، انت بتعمله كل حاجه. لا بس ما فيهاش مشكله. بتعمله ايه مع سبحان الله يعني. بتخافي تقفلي الحمام ليه يا حاج؟ نوار النور كده الحمام ما فيش فيه حاجة يا جماعة تخوف. على فكرة الحمام كحمام ما فيش فيه حاجة، هو زي أي جزء من الشقة، والحمام الحاجة اللي وردت فيه بس النهي عن الصلاة فيه. حمام فيه نهي عن الصلاة فيه، لكن فيما عدا ذلك هتخافي من إيه؟ المهم انت يعني سايبه الباب مفتوح، بلاش تقفليه بالترباس يا ستي. خلاص انت مثلا كله عارف طالما انت بتخش الحمام، او في حد عارف ان مثلا الباب مدام مغلق كده محدش بيخش خلاص، بس ما تقفليش بالترباس يعني ما تسكريش الباب عليكي، بس اقفلي الباب، سيب الباب مفتوح كده واخش وانا عارفه ان ممكن حد يعدي ولا حد يشوفني يشوف عورتي. اذا كان يعني ما فيش حل غطي نفسي بقى، المهم عدم ان حد يظهر عوره امام حد. بس خلاص انا خايفه بس لازم ها ايه العوره بتاعتي ما تظهرش. يا جماعه دي عوره مغلظه لا يجوز ان احد يراها، عورتنا ما نظر منها. لسه حديث صحابي لسه قارئينه دلوقتي، لا ناتي منها وما نظر. العوره بتاعتنا احفظ عورتك الا من زوجك، والزوج بس الوحيد اللي ممكن يرى العورة المغلظة دي، فيما عدا ذلك لا يحرم. لا يحرم الأكل بالشمال، يحرم، حرام. الرجل اللي كان يأكل بالشمال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده وقال له ما استطيع، قال له ما استطاع، وشلت يعني الشمال شلت إيديه، ما استطاع خلاص مش قادر تاكل باليمين. لا يا جماعة، يا غلام سم الله وكل بيمينك، كل دي أوامر، وكل بيمينك. يحرم الأكل بالشمال، يساب فاعله ويعاقب تاركه. ده بالنسبة للواجب. طيب بالنسبة للحرام، يعاقب فاعله ما توعد، يعاقب فاعله اللي هيفعله يحرم. اللي بقى هنا ايه كل ده يا جماعة سبحان الله، يستنجى باليمين، اللي هاي يمس الذكر باليمين اثناء البول، اللي هيتنفس في الاناء. طبعا دي يعني ملهاش دعوة بقضاء الحاجة ولكنها وردت في الحديث. عندنا كمان هيحرم ايه كمان في الجزء اللي احنا اخدناه النهارده ده قضاء الحاجه. يحرم ان حد يتبول ولا يتبرز في الموارد او قارع الطريق او الظل. اكتر من حاجه في باب قضاء الحاجه تحرم، يا ريت وانت بتذاكري كده جمعيها اللي يحرم بالضبط في باب قضاء الحاجه. هناخد دلوقتي النهارده كام حاجه. قلنا يحرم البراز والتبول في الموارد وقارعة الطريق والظل، يحرم الاستنجاء باليمين، ويحرم مس الذكر باليمين اثناء التبول. ايه تاني خدناه يحرم؟ ويحرم ايه تاني؟ ايه تاني خدناه يحرم النهارده؟ لا، هنا واحدة تغتسل بمية قرآن، مية قرآن، مية يعني مقروء عليها قرآن. دي يا جماعة لازم تكون في طبق، لأن ده المية دي مية قرآن مقروء عليها قرآن، ما ينفعش تنزل في المجاري. لازم أجيب طبق كبير وأدخل جواه وأبتدي أغتسل بيه، ومفيش ولا نقطة مية تنزل في المجاري. واخدين بالكم؟ لأن ده مية مقروء عليها قرآن. لو في الحمام مفيش مشكلة، بس يكون بقى الحمام عندك كبير، بحيث إن أنت تحطي طبق كبير وتخشي جواه وتبتدي إن أنت إيه تغتسلي بمية القرآن، وتاخدي المية دي ترشيها بقى في أركان البيت، تحطيها مثلا في شجرة، المهم إن هي قدام البيت بتاعكم، بس المهم إنها ما تترميش في إيه في المجاري خالص، إن دي مية القرآن. لا يحرم. في أخوات بيكونوا عرائس، يحرم. إيه هي العورة؟ من السرة للركبة يحرم. لا كده يحرم. ليه بتستهينوا بالأمر ده؟ ما هي بس العورة المغلظة يا أسماء. يعني أنا يعني مش عارفة عرائس، يعني تقصدي مثلا إن إيه؟ الفستان مثلا بتاعهم، ولا تقصدي إيه يا عروسة؟ لا يحرم، لا يحرم، يحرم يا أسماء، يحرم يا آية. دي يا جماعة عورة مغلظة ما يجوز إن أحد يراها، دي عليها إجماع من العلماء، إجماع من العلماء، القبل والدبر وما حواهما، يعني أقل حاجة كده هاف شورت بس. يحرم، هي تعمل لنفسها. دي عورة، العورة دي عورة مغلظة، وده عليه إجماع من العلماء، يحرم. الأم زي الأخت زي الوحدة الغريبة، كله ده دي العورات التي لا يجوز أن يراها أحد غير الزوج فقط، دي عورة مغلظة، ده عليه إجماع من العلماء كله. طب خلاص كده سنة أولى، ده إجماع من العلماء، الكبر والدمر وما حواهما. ودي ان شاء الله لينا دراسه معاها العام القادم في الفقه باذن الله تعالى.